بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه هو السميع العليم. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، ونبتدئ اليوم سورة النور. أسأل الله أن ينير قلوبنا وقلوبكم بالإيمان وبصائرنا بالإحسان. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة، أي هذه السورة أنزلناها، والسورة عبارة عن آيات مسرودة لها مبدأ ومختم. وفرضناها، أوجبناها وألزمناكم العمل بأحكامها. وأنزلنا فيها آيات بينات، أي أنزلنا في غضونها وتضاعيفها. وتكرير أنزلنا هنا، قال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا، وتكرير أنزلنا لكمال العناية بإنزال هذه السورة لما اشتملت عليه من الأحكام. لعلكم تذكرون، حتى نتذكر ونعتبر ونستفيد. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. الزنا هو وطء الرجل للمرأة من غير عقد زواج بينهما، والزانية هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه للمكرهة. الزانية والزاني، وقدم الزانية لأن ابتداء الزنا في العادة يكون من المرأة، فالمرأة هي التي تفتن الرجل وتجرئه على الوقوع في الزنا في العادة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. فاجلدوا، الجلد الضرب بالصوت أو العصا، يقال جلده إذا ضرب جلده. فاجلدوا كل واحد منهما، فالذي يجلد الرجل وكذلك الزانية المطاوعة كما سبق. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هو حد الزاني البكر 100 جلدة، وكذلك الزانية البكر. وثبت بالسنة زيادة التغريب عام، ف100 جلدة مع تغريب عام على الزاني البكر وكذلك الزانية البكر. وأما من كان محصنا من الأحرار، يعني كان متزوجا ذكرا أو أنثى، فعلي من الأحرار. أما العبيد فنصف حد الأحرار. وأما من كان محصنا من الأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة، يرجم بالحجارة حتى يموت. وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء، الآية 15 و16، أي سبقت معنا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما إلى آخر. يعني الآيات هذه هذا منسوخة. والخطاب في هذه الآية للأئمة ومن قام مقامهم، وقيل للمسلمين أجمعين، والإمام ينوب عنهم. طبعا الإمام لماذا؟ لأن الإمام سيحقق في المسألة، ولو فتح المجال لعامة الناس أن يقيموا الحدود لاتهم بعضهم بعضا بالزنا مع الإحصان وقتل بعضهم بعضا، وإنما الحدود تكون للأئمة يعني إقامتها، فإن قصروا فالله عز وجل يحاسبهم، ونحن ننصحهم ونوجههم ونقوم بالواجب علينا تجاه الأئمة، لكن الأفعال هذه والأحكام المتعلقة بالأئمة لا يفتات عليهم فيها، فإن قصروا فيها هم يتحملون تبعات ذلك ونحن مطالبون بنصيحتهم. أما أن نأتي نحن نقيم الحدود فهذا يؤدي إلى الفوضى، كل واحد بينه وبين شخص مشكلة يقول هذا زنا وهو محصن بسم الله ونقتله، لا، الأمور ليست كذلك. قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة الرقة والرحمة، وقيل هي أرق الرحمة، والمقصود بعدم أخذنا رأفة، المقصود بأن لا تأخذنا بهما رأفة في دين الله يعني لا نلغي الحد، وإلا الحدود رحمة من الله عز وجل لأنها مكفرات للكبيرة التي ارتكبت، وأيضا هي زواجر وجوابر تزجر الإنسان عن العودة للذنب وغيره كذلك عن العودة للذنب. طبعا إن كان الحد ليس فيه قتل، إذا كان فيه قتل خلاص ما هو راح يموت ومش راح يرجع للذنب، لكن هي إذا كانت مثلا كالجلد في القذف أو في شرب الخمر هي زاجر له أن يعود، وكذلك زاجر لغيره، وهي جوابر من جهة تكفير سيئة هذا الذي فعل هذه الكبيرة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إن كنتم تصدقون بالتوحيد والبعث الذي فيه جزاء الأعمال، فلا تعطلوا الحدود. هذه الحدود يعني نافعة، والقصاص القتل أيضا نافع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي ليحضره فرقة من المسلمين زيادة في التنكيل بهما، فيكون هناك أذى جسدي وأذى أيضا بالخزي والفضيحة، وأيضا حتى ينزجر هؤلاء الناس وينقلون الأخبار للآخرين فينزجر الآخرون ويسود الأمن والطمأنينة والرخاء في المجتمع وتزول الجريمة والمحرمات من المجتمع. سبحان الله، مثل هذه الحدود حد الزنا لم يثبت في التاريخ بالشهادة، يعني إذا ثبت يكون قليلا. كيف يعني؟ تعرف حد الزنا لازم 4 يشهدوا من الرجال ويشاهدون الزنا ويصفونه ويكون في مجلس واحد، طب هؤلاء كيف سيأتون 4؟ يمكن واحد يشوف يروح ينادي الثاني ولا هذا منتهي من الزنا، عرفت؟ لذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت الزنا بالإقرار، بس بالإقرار، ومع ذلك إذا رأيت من يزني أنت وثبتت الشهادة وأربعة وكملت، الأفضل أن تستر، الأفضل أن تستر وأن لا تعلن بهذا وانصح. وهذا يدلك يعني عندما نأتي إلى مثل هذا الحدود، يعني ظن الناس بعض الناس إنه يعني بأن ولي الأمر أو بأن المسلمين يحملون سيفا وعلى الدور بقطعوا رؤوس الناس، يعني هيك يتصورون، ويكفي معرفة هذا الحد وتطبيقه أحيانا إذا ثبت، طبعا تطبيقه في كل وقت إذا ثبت، لكن هو إذا طبق تلقائيا إيش بيحصل؟ سينتهي الناس، وإذا زنى من زنى يزني في الخفاء، فيبقى ظاهر المجتمع المسلم طاهرا وبعيد عنه الجريمة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي ليحضره فرقة من المسلمين زيادة في التنكيل بهما وشيوع العار عليهما وإشهار فضيحتهما، وليتم النكال والردع عن الفاحشة باشتهار الأمر. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الحمد لله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أي إن غالب الزناة الواحد منهم لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أي إن غالب الزنات الواحد منهم لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله، وغالب الزواني لا ترغب الواحدة منهن إلا في الزواج بزان مثلها. إحنا بنقول الطيور على أشكالها تقع. والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا، وهذا أرجح الأقوال، يعني إنه لا تنكح الزانية لأنه الزانية الممارسة للزنا، لكن امرأة تابت وعلمت توبتها وصدق توبتها لا بأس أن يتزوجها الإنسان. فالشرك أعظم من الزنا ولا أدنى؟ أعظم. ومع ذلك إذا تابت المشركة وأنابت وصدقت يتزوجها الإنسان ما في مشكلة، لكن إذا كانت توبتها غير واضحة وغير مستقرة لا يتزوج المرء بها، لأنه هذه تدخل على زوجها العار واختلاط الأنساب ويعني تقود إلى العذاب الشرار والعياذ بالله. الزاني لا، والذي يقدم على الزواج بها هو يعني واحد مثلها، إذا كان الزاني وممارسة للزنا واحد يقدم على الزواج بزانية، إيش بيعني هذا؟ إنه راضي ومقر، وبالتالي هو زاني سواء كان زانيا وممارسا للزنا حقيقة أو كان راضيا به. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أي نكاح الزواني والمشركات، لما فيه من التشبه بالفسقة والتعرض للتهمة واحتمال أن تدخل عليه ولدا ليس منه. فلا يحل للمسلم العفيف أن يتزوج امرأة غير عفيفة وهو يعلم، ولا يحل للمرأة العفيفة أن تتزوج رجلا فاجرا وهي تعلم. يعني الشرع يريد للمجتمع أن يكون طاهرا في النكاح، لذلك قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال إذا أتاكم من ترضون دينه وعرضه فزوجوه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فيريد الإسلام طهارة المجتمع، والمشركة لا يتزوجها الإنسان. أباحت الشريعة أن يتزوج المسلم بالكتابية، كتابية مشركة، لكن بشرط، مش أي كتابية، المحصنات. مين المحصنات؟ العفائف الحرائر، عفيفة يعني مش زانية، وأيضا حرة ليست عبدة. ومع ذلك الأفضل أن يتزوج ذات الدين المسلمة ذات الخلق. نعم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يرمون المحصنات، ويسمى هذا الشتم بهذه الفاحشة الخاصة قذفا، القذف اقذف. معلش الفقهاء يذكر مثلا يقول لواحد يا زاني مثلا، يا زانية، في ألفاظ بذكر يا ابن الحرام مثلا، وإن كانت محتملة. اليوم إذا بدهم يمدحوا واحد شو بيقولوا؟ ابن الحرام، جاب هدف، مش بيقولوا هذه الكلمة، بيقولوا أو يعني في ألفاظ يا، أو قد يقول للمرأة يا قحبة، مثل هذه الألفاظ. فالإسلام يريد أن تحفظ سمعة الناس وأعراض الناس، لا يجوز اتهام أحد بالزنا وقذفه بالزنا. يعني إذا أراد أحد أن يتهم أحد بالزنا لابد أن يأتي بأربع شهود على واقعة هذه الزنا، وأن توصف الواقع الواحدة، وأن يوصف الزنا على حقيقته، وهذا صعب جدا. فلو جاء أربعة وقالوا فلان زنى، ثلاثة منهم قالوا زنى في الساعة الفلانية بفلانة، والرابع قال لا زنى بواحدة ثانية بساعة ثانية، يقام عليه حد القذف. لابد الأربعة يشهدون بواقع الزنا واحدة وعلى حقيقتها، وأن يروا الزنا بدون شك ومرية، أن يرى يعني الزنا كالميل في كالرشا في البئر والميل في المكحلة. واحد والله قال لا أنا بشك، يمكن كانوا تحت لحاف واحد لكن ما أدري هل هو زنى بها أو لم يزني، هذا أيضا يقام عليه حد القذف. فلا بد أنه يكون القذف، يكون الشهادة على الزنا تكون من أربعة على زنا حقيقي في واقعة واحدة. والذين يرمون المحصنات، والمراد بالمحصنات النساء العفيفات المؤمنات، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم. ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الملة. اليوم بعض الناس بقذف دولة كاملة بناء على مسلسل مثلا أو كذا، بقول الدولة الفلانية كلهم زوانية مثلا، هذا أعظم أشد. مثل الغيبة، الغيبة يعني بعض قد يغتاب شخص واحد، بعضهم قد يغتاب دولة كاملة، بقول كل الدولة الفلانية نصابين، كل الدولة الفلانية مثلا زواني، والعياذ بالله ديوثين، من هالمعاني لا يجوز، هذا أعظم من قذف الواحد. والمراد بالمحصنات هنا العفائف. وللعلماء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف أبحاث مطولة مستوفاة في كتب الفقه في كتاب الحدود، ولا حد على من قذف كافرا أو كافرة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أي يشهدون بوقوع الزنا منهن، وإذا لم تكتمل الشهود أربعة كانوا قذفة يحدون حد القذف حتى لو كانوا صادقين فهم كاذبون في الشريعة. يعني لو أجى ثلاثة شهدوا هم صادقين في حقيقة الأمر، هم في الشريعة كاذبون، فيقام عليهم حد القذف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى إيش قال؟ قال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أي يشهدون بوقوع الزنا منهن، وإذا لم تكتمل الشهود أربعة كانوا قذفة يحدون حد القذف. وقد وقع في خلافة عمر رضي الله عنه أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا، ثلاثة شهدوا بالزنا ما اكتملوا أربعة لازم حد قذف، فجلدوهم 80 جلدة أي يجلدوا كل واحد منهم هذا العدد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي فاجمعوا لهم بين الأمرين الجلد وترك قبول الشهادة لأنهم شهدوا على الزنا وهم كاذبون حتى لو كانوا صادقين في حقيقة الأمر. انتبه لأنه إحنا ما من ميت صح، والشهادة لم تكتمل، والشهادة الصادقة هي المكتملة أركانها في الشريعة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أي فاجمعوا لهم بين الأمرين الجلد وترك قبول الشهادة، وأولئك هم الفاسقون. والفسق هو الخروج عن طاعة الله، فتطبق على القاذفين أحكام الفساق. يعني الآن يترتب على القذف ثلاثة أشياء: الجلد 80 جلدة، عدم قبول الشهادة أبدا، والفسق. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. باب التوبة مفتوح للزواني وللقذفة، الكل للمشرك حتى الكل مفتوح له باب التوبة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، من بعد اقترافهم لذنب القذف، وأصلحوا أعمالهم التي من جملتها ذنب القذف. طبعا إلا الذين تابوا جاءت بعد القذف، يعني هي متعلقة بالقذف، لكن بشكل عام توبة مفتوحة للجميع. وأصلحوا أعمالهم التي من جملتها ذنب القذف وتداركوا ذلك بالتوبة والانقياد للحد، فإن تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه الفسق، لكن يجلد إذا وصل الأمر للسلطان وإلى آخره. ولا يرتفع الحد بالتوبة، وتوبة القاذف لا تكون إلا بأن يقر بأنه كذب في ذلك القذف الذي وقع منه وأقيم عليه الحد بسببه. وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ولذلك لم يؤاخذ القاذف بعد التوبة ورضي لكم قبول شهادته. نعم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. خمسة. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه بسموها الملاعنة يا مشايخ، اسمها إيش؟ الملاعنة. الإنسان إذا قذف أحدا بالزنا يقام عليه حد القذف، لكن هذا في غير الزوج، لو أن زوجا قذف زوجته بالزنا فالأمر مختلف. ليش؟ لأن الزوج عندما تعرف يكون يطلع على زوجته ربما يجدها تزني، فيصعب عليه أن يذهب ويأتي بالشهود، يعني أحد يأتي بشهود يشهدون على زوجته بالزنا. وفي العادة هل الرجل يتهم زوجته بالزنا؟ في العادة لا، لأنه سيدخل على نفسه العار. فلذلك شرع الله إيش؟ الملاعنة. طبعا إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا يقال له تعال هاتي 4 شهود، تعال ب4 شهود، في شهود يقام عليه الحد، ما في شهود هل يقام عليه حد القذف؟ إذا لاعن لا يقام عليه حد القذف، إذا لم يلاعن يقام عليه حد القذف. واضح المعادلة؟ سيأتي طريقة الملاعنة الآن ذكرت صفتها في الآيات. لكن غير الزوج، يعني لو واحد قذف امرأة أو رجل بالزنا نقول له جيب 4 شهود، ما في 4 شهود يقام عليه حد القذف 80 جلدة. الزوج اتهم زوجته بالزنا، نعم لقذف اللي شهد بالزنا، الزوج يقول زوجته زنت، منقول له جيب 4 شهود، قال ما في 4 شهود. لو غير الزوج مباشرة ما في 4 شهود يقام عليه حد القذف، الزوج لا، يقال له لاعن، قال أنا ما بلعن، يقام عليه حد القذف. إذن الزوج يفرق يختلف عن غيره بإيش؟ بقضية الملاعنة. ما هي الملاعنة؟ قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم، يعني يتهمون نساءهم وأزواجهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما عنده شاهد إلا نفسه، لو عنده 4 شهود خلاص تمت الشهادة يقام عليه حد الزنا وترجم لأنها محصنة، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم يشهدون بما رموهن به من الزنا، فشهادة أحدهم 4 شهادات، أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يقول الآن طريقة الملعن، يقول أشهد بالله إنه لمن الصادقين على زناها، أشهد بالله إنه لمن الصادقين على زناها، يعني يشهد 4 شهادات بالطريقة هذه، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ثم يشهد الخامس، قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يقول أشهد بالله إنه لمن الصادقين 4 مرات، الخامسة المرة الخامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني فيما رماها به من الزنا، فيشهد 4 مرات إنه لمن الصادقين فيما بالله، يشهد 4 مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب طب ماذا يترتب على هذا بعد هذا الكلام منه؟ يتوجه الأمر إلى الزوجة الآن، يقال لها ردي هذه الملاعنة، فإن ردتها خلص لا يقام عليها الحد ولا علي، ويفرق بينهما تفريقا مؤبدا. طب إذا قالت لا أنا ما بلعن، بعد ملاعنتي يقام عليه حد الزنا. واضح؟ الآن كمل. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ويدرأ عنها أي عن المرأة، يعني يدفع عنها العذاب. إيش العذاب؟ حد زنا للمرأة هنا. ويدرأ عنها أي عن المرأة العذاب، هو الحد، وهو الحد أن تشهد 4 شهادات بالله، والمعنى أنه يدفع عن المرأة الحد شهادته 4 شهادات بالله إن الزوج لمن الكاذبين، يعني فيما رماها به من الزنا. نعم كمل الآية بعدها. والخامسة أن غضب الله عليها الصادقين. والخامسة المرة الخامسة أي أن تشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان الزوج من الصادقين فيما رماها به من الزنا. فإذا الآن الطريقة في الملاعنة، يأتي الزوج يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب الآن يتوجه الأمر إلى من؟ الزوجة. يقال لها يلا لاعني، قالت ما بلاعن، يقام عليها حد الزنا. لاعنت، ما طريقة الملاعنة؟ ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة شوف المرة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لاحظ الزوج في الخامسة إيش بقول؟ أن لعنة الله عليه وهو الطرد من رحمة الله. والمرأة أن غضب الله عليها. ليش قال عن المرأة ذكر الغضب مع المرأة واللعنة مع الرجل؟ الغضب من الله على من يكون على من عنده علم وهو إيش يخالف العلم، مثل اليهود. يهود مغضوب عليهم صح، أهل علم بدون عمل. وهذه كما قلت لكم في العادة الرجل لا يتهم زوجته بالزنا هكذا عبثا واعتباطا، لأنه بإمكانه أن يطلقها وانتهى الأمر صح، لكن أن يأتي يدخل على نفسه العار لا يأتي هذا. فمعرفة الحق تكون في هذه من جهة المرأة، فهي تكون عالمة بالحق، فبالتالي إذا حلفت تكون عالمة بالحق وتخالف بلسانها ما علمته فتكون كالمغضوب عليهم. قال هنا وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها لكون الإغراء بالزنا من جهتها في الغالب، وهي أعلم بحقيقة الأمر وهي العالمة بحقيقة الأمر بخلاف غيرها. نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب، يعود على من تاب إليه ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه والمغفرة له، حكيم فيما شرع لعباده من اللعان وفرض عليهم من الحدود. أي لولا ذلك لنال الكاذب منهم عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك الكذب والبهتان، والمراد به هنا ما وقع من الإفك على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم حديث عائشة الطويل في سبب نزول هذه الآيات وحاصله، يعني ملخصه أنها خرجت من هودجها تلتمس عقدا لها انقطع، فرحلوا وهم يظنون أنها في هودجها، كانت يعني ضعيفة البنية لم تحمل اللحم بعد، فلما حملوا الهودج لم يشعروا بأنها غير موجودة فيه، فرجعت وقد ارتحل الجيش والهودج معهم، فأقامت في ذلك المكان ومر بها صفوان بن المعطل. وكان صفوان رضي الله عنه رجلا نؤوما، يعني كثير النوم فيه، يعني هذا الطبع عند بعض الناس، فتأخر فجاء فرأى أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة في مكانها محجبة، وكان يعرفها قبل الحجاب، فحملها وكان متأخرا عن الجيش فأناخ راحلته وحملها عليها ولم يكلمها أبدا في الطريق، وإنما كان يذكر الله عز وجل. كان رجلا صالحا من خيار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وحملها عليه فلما ودخل على الجيش وأحضرها في نحر الظهيرة، يعني لو كان في زنا والعياذ بالله وفيه لا جاء في الليل متخفيا، لا دخل في نحر الظهيرة، لكن المنافقين وعلى رأسهم ابن أبي لما رأى ذلك أشاع الفاحشة والإفك في الناس، فلما رأى ذلك أهل الإفك اتهموها بالفاحشة وقالوا ما قالوا، وحتى إن وقع في هذا بعض خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمنة بنت جحش. على كل حال حصل ما حصل، والله عز وجل برأ عائشة رضي الله عنها في القرآن، فمن اتهم عائشة بالزنا بعد براءتها فهو كافر بالإجماع. لو جاء أحد الآن قال عائشة زنت رضي الله عنها وأرضاها لكان إيش كافرا، أنا مكذب للقرآن. إن الذين جاءوا بالإفك، إذن هؤلاء أهل الإفك اتهموها بالفاحشة وقالوا ما قالوا فبرأها الله مما قالوه. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بن جحش ومن ساعدهم. عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يحصل لكم به الثواب العظيم مع بيان براءة أم المؤمنين وصيرورة قصتها هذه شرعا عاما لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي بسبب تكلمه بالإفك، يعني اتهام أم المؤمنين مش مثل اتهام أي امرأة. لذلك سيأتي معنا أن امرأة أبا أيوب الأنصاري قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا في عائشة: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أكنت أنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله خير منك وأطيب. شوف، يعني الواحد في نفسه إذا كان لا يرى نفسه يقع في مثل هذا، طب مثل عائشة أم المؤمنين التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم زوجة، يمكن أن تقع؟ لا. وهذا إدخال يعني للفساد إلى بيت النبوة نعوذ بالله. فعلى كل حال حصل ما حصل، وأراد الله من ذلك رفعة عائشة رضي الله عنها وفضح يعني أهل النفاق. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي بسبب تكلمه بالإفك، والذي تولى كبره منهم له هو عبد الله بن أبي، وقيل هو حسان، له عذاب عظيم بسبب عمله السيء. والصحابة الذين يعني حصل منهم ما حصل يعني أقيم عليهم الحد. وأيضا يعني حسان بالذات رضي الله عنه وأرضاه له شعر في يعني بيان عفاف عائشة وأنها حصان رزان رضي الله عنهم جميعا. وهذا فيه أن الإنسان قد يقع منه ما يقع، لكن يتوب ويؤوب ويقبل الله عز وجل توبته. وفي أنه أهل الخير أحيانا والصلاح قد ينجرون وراء الإشاعات، فلنحذر من هذا. يعني عبد الله بن أبي لم يقم عليه الحد، ليش؟ لأنه كان خبيثا، كان ينشر الأخبار بدون أن تنسب إليه، يقال قالوا زعموا، عرفت كيف؟ هذا شأن أهل النفاق. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. دائما استعمل هذه الطريقة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لنفسك أن تغتاب؟ لا، إذن لا تغتاب غيرك. تحب لنفسك أن تسب؟ لا، إذن لا تسب غيرك. تحب لنفسك أن تكون من أهل الصلاح؟ إذن أحب لغيرك أن يكون من أهل الصلاح. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فإذا أحببت لنفسك هذا الخير أحبه لغيرك، وإذا كرهت لنفسك هذا الشر فكرهه لغيرك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي كان ينبغي للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الإفك أن يقيسوا ذلك على أنفسهم، فإن كان ذلك يبعد منهم فهو من أم المؤمنين أبعد. روي أن امرأة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أكنت أنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله خير منك وأطيب، إنما هذا كذب وإفك باطل. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، كذب ظاهر بين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هل لا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا؟ هاتوا أربع شهداء يشهدون. أصلا ما كانوا موجودين أصلا، هو صفان المعطل رضي الله عنه مر على عائشة رضي الله عنها وأخذها وأحضرها، هم غير حاضرين، لكن هي إشاعات يبثون الإشاعات في مجتمعات المسلمين، مثل ما يصنع أهل المسلسلات الآن والأفلام. إيش بيعملوا؟ يظهرون المجتمعات المسلمة الطيبة العفيفة المحافظة على أنها مجتمعات فسق وفجور ورذيلة، ومتى؟ في شهر رمضان بالذات، يعني شهر الخير والإيمان، والشياطين فيه مصفدة مردة الجن، لكن للأسف الشديد شياطين الإنس سارحة مارحة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هل لا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك أي الخائضون في الإفك عند الله هم الكاذبون، أي في حكم الله تعالى هم الكاذبون الكاملون في الكذب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه، أي لولا أني قضيت لكم بالفضل في الدنيا بالنعم التي من جملتها الإمهال والرحمة في الآخرة بالعفو لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك، ولكن برحمته ستر عليكم في الدنيا ويرحم في الآخرة من أتاه تائبا. لمسكم فيما أفضتم فيه يعني خضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، كلام بس على الألسن ليس في القلب، غير صادق، هذا كذب. إذ تلقونه بألسنتكم يرويه بعضكم عن بعض، وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل يقول بلغني كذا وكذا، يعني من وين طيب بلغك؟ مين اللي بلغك؟ ترجع ما لا تلقى أساس لهذا الاتهام، ما فيه. قلت لكم أن ابن أبي كان يبث الإشاعة ويعني اتهام عائشة بالزنا والإفك بدون أن يعني أن ينسب ذلك إلى نفسه. خلص تعرف الإشاعة الآن، أنت لو تكتب الآن على أحد مواقع التواصل خبرا معينا فيه طعن مثلا بكبير أو بوزير أو إلى آخره ينتشر، ومين قاله ما بندري من الأساس، فهم هكذا يصنعون. إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذ تلقونه بألسنتكم، إذن يتلقونه تلقيا من غير تحقق بالألسن بس، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي إن قولهم هذا مختص بالأفواه من غير أن يكون واقعا في الخارج ناشئا عن رؤية أو خبر صحيح. وتحسبونه هينا أي شيئا يسيرا لا يلحقكم فيه إثم وهو عند الله عظيم، أي عظيم ذنبه وعقابه. لذلك هذا في دعوة لنا بالتثبت، لا نقبل أي خبر. واحد قال لك والله فلان صنع كذا وكذا، طيب ماشي، احنا مناش ندخل على انه هذا غيبة او ليس بغيبة، ماشي، نقول طب مين من وين هذا الخبر؟ والله سمعت بقوله. طب يا اخي هم يعني سمعتهم بقوله وكل شيء يقال يصدق؟ هل رأيت؟ هل سمعت؟ لا والله سمعتهم يقولوا. لا ما بصير هذا. ذاك الاخبار الان التي تنقل، يعني نجد انه في اخبار تأتي بها نشرات الاخبار، اذا كان الخبر هذا المنقول خبرا يعني مستفيضا متواترا ما في شيء نصدقه، لكن إذا كان أتانا هذا الخبر من هذه المرأة المتبرجة الفاسقة الخارجة على الإذاعة ليس على شعرها شيء وتضع أنواع المساحيق على نفسها فاسقة، هل يقبل خبر الفاسق؟ لا يرد. لكن نحن نصدق الأخبار من جهة إيش؟ الاستفاضة، الخبر هذا انتشر نقله هؤلاء وهؤلاء حتى نقله عدد لا يمكن أن يتواطأ على الكذب، بل بعض الأخبار أحيانا كاذبة تنقلها نشرات الأخبار وهي كاذبة. فعلى كل حال لابد من التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، في قراءة فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، في قراءة فتثبتوا. تثبت يا أخي وتحقق، ولا تبادر إلى نقل كل ما تسمع وزعموا قالوا سمعنا، بئس مطية الرجل زعموا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. هذا عتاب لجميع الذين خاضوا في إجاعة الإفك من المؤمنين، أي هل إذ سمعتم حديث الإفك قلتم تكذيبا للخائضين فيه والمفترين له، ما ينبغي لنا ولا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديث ولا أن يصدر ذلك منا بوجه من الوجوه، سبحانك للتعجب من أولئك الذين جاءوا بالإفك. هذا بهتان عظيم، والبهتان هو أن يقال في الإنسان ما ليس فيه، بهتان عظيم، كذب عظيم، وافتراء عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظنا الله عز وجل، يخوفنا، الوعظ مقترن بترغيب وترهيب، يعظنا الله أن نعود لمثل هذا إذا كنا مؤمنين. فالمؤمن هو الذي ينتفع بمواعظ القرآن، وهذا في رد على من يقلل من شأن الوعظ، فالذي يعظنا هو الله. وقال الله عز وجل لنبيه وعظهم، فالوعظ مطلوب، الوعظ هو قرن ما الوعظ هو قرن ما يؤمر به أو ينهى عنه بالترغيب أو الترهيب، هذا هو الوعظ. فالوعظ الله عز وجل وعظنا في كتابه يعظكم الله، وأيضا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وعظهم، قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مطلوب الوعظ. لكن هناك أخطاء في بعض الواعظين، أنهم يأتون بقصص مكذوبة مثلا ويخالفون الطريقة الشرعية في الوعظ، هذا ينكر، لكن أصل الوعظ هذا من الدين، والوعظ يكون بالأحكام الشرعية. يعني في النهي مثلا عن الزنا، النهي عن محرم، ويقرن هذا بالتخويف والترغيب مثلا في العفاف ونحو ذلك. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يبين الله عز وجل لنا الآيات والأحكام، وهو والله عليم بكل شيء حكيم، يضع الأمور في مواضعها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون يعني هم ما أشاعوا، أحبوا. إن الذين يحبون يعني فكيف بمن يشيع، يعني يطبق تطبيقا عمليا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أن يفشو الزنا وينتشر في الذين آمنوا، هم المحصنون العفيفون من أهل الإيمان، لهم عذاب أليم في الدنيا بإقامة الحد عليهم، والآخرة بعذاب النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، أي لعاجلكم بالعقوبة. فرضي الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي رفع الله قدرها بعد أن تكلم فيها أهل الإفك، وهذا فيه أن الفرج يأتي بعد الشدة. ولما نزلت هذه الآيات قيل لها قومي فاحمدي رسول الله، قالت والله لا أحمد إلا الله، وقالت والله لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن مثله. ونحن نقرأ هذه الآيات ونسمعها وتتلى في المحاريب، وتقرأها النساء في بيوتها وخدورها والأطفال، ويحفظ المسلمون القرآن ويحفظون براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا من رفع الله لقدرها. نسأل الله أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمهات المؤمنين وبالصحابة الكرام في الفردوس الأعلى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، أي لعاجلكم بالعقوبة.